وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد يعني الزكاة نعم وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حاء وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن شعبة في هذا الإسناد كما قال ابن معاذ أنا لا نأكل الصدقة يعني أهل البيت يعني بني هاشم يعني بني هاشم علي أولاده العباس وأولاده ذرية أبي طالب ذرية أبي لهب جميع من كان من بني هاشم هم أهل البيت هم الذين تحل لهم الصدقة أما صدقة التطوع وسائر المعروف فلا بأس كل معروف صدقة كل مساعدون من غير الصدقة من غير الزكاة ويطاف عليهم بالطرق الأخرى لا بأس هذا من حق الناس بذلك من حق الناس أن يساعدوا على الخير وأن يرفق بهم ولكن لا يعطون من الزكاة نعم بنو المطلب نعم بنو المطلب المطلب على الصحيح تحل لهم لأنهم ليسوا من بني هاشم وإن كانوا أنصار النبي صلى الله عليه وسلم وهم مع بنو هاشم في الجاهلية والإسلام لكن أعطاهم النبي من الفي مع بني هاشم نعم حدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني عمر أن أبا يونس مولى أبي هريرة تحدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي ثم أرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها نعم وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق بن همام حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي أو في بيتي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة أو من الصدقة فألقيها وذلك لأن يؤتى إليه بالصدقة عليه الصلاة والسلام للتوزيع على الفقراء قد تكون في بيته يخشى أن تكون منها نعم نعم هذا من علامات الزكاة المراد بذلك صدقة الزكاة نعم حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا وكيع عن سفيان عن منصور عن طلحة بن مصرف عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها عن أنس إيش؟ عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها نعم في هذا الاحتياط المؤمن يحتاط إذا صار هناك شبهة يحتاط لا ما يريبك إلا ما لا يريبك نعم صلى الله عليه وسلم نعم في هذا قال صدقة التطوع قال أما صدقة التطوع للشافعي فيها ثلاثة أقوال صحها أنها تحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحل لآله والثاني تحرم عليه وعليه والثالث تحل له وله وأما موارد بني هاشم بن المطلب فهل تحرم عليه الزكاة فيه وجهان لا لا الأقرب الزكاة فقط نعم حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال لولا أن تكون صدقة لأكلتها حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب حدثه أن عبد الله أن عبد الله ابن عبد الله بن نوفل بن الحارث ابن عبد المطلب أن عبد الله ابن عبد الله بن نوفل نعم ابن الحارث ابن عبد المطلب حدثه أن عبد المطلب ابن ربيعة بن الحارث حدثه قال اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب فقال والله لو بعثنا هذين الغلامين قال لي وللفضل بن عباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه فأمرهما على هذه الصدقات فأديا ما يؤدي الناس وأصابا مما يصيب الناس

نعم. حاشا بالجد. ايه. ايش بعده؟ رجل من بني اسد.